استعاذ بالشيء. نعم. استعاذ بالشيء يعني في شيء اقوى منه يهدده في حياته. نعم. او في راحته. وعندوش قوة تدفع ذلك الشيء. فساعة لما ما يجيش له قوة تدفع بالشيء يوم يفتكر انه له رب. يقول انا استعذ بالله منك يا هذا. يعني انا جاء يعني ما ليش قوة. انما قوتي جاء من مين؟ من الله. فانا استعيذ بالله منك انت. لانه هو اقوى منك. انت قوي عني في ظروفك اللي انت فيها دي. ولكن ربي وربك اقوى منك. فانا استعيذ بالله منك. استعيذ بالله يعني ايه؟ اطلب ملجأ لي من الله من جبروتك ومن قوتك. لانني لا حول لي الان ولا قوة. ولكن ايماني لم يسلمني الى نفسي. لان هذه فائدة الايمان بالله اللي اقوى مني. وذلك يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يبقى انا ساعة ميلة. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب امرأة وكانت لها شيء من الجمال فغار منها النسوان. قال يا سلام لو اتجوزها النبي حتى ايه؟ هتاخده من السلام كلامك. طبيعه ايه؟ نفس بشر. طبيعه نفس بشريه. نعم. فقالوا لها لما جيت تدخل عليه قال بها النبي يحب كلمه ساعات تدخلين عليه فقولي اعوذ بالله منك. فساعة ما دخلت عليه قالت اعوذ بالله منك. قال استعذت بمعاذ مع السلامه. ما اقدرش اقرب منك ما دام رجعت لمين؟ لله. لله. الله. استعذت بمعاذ. الله. نعم. فاعطوه ولو كذبا. ولو كذبا. ولو كذب ولو سالني وهو غير محتاج. لانك لا ان تخطئ في العطاء خير من ان تصيب في المنع. لا تخطئ في العطاء يقول لك ده بيحوش الفلوس، ده بيعمل، ده لان اخطئ في العطاء خير من ان اصيب في المعنى. ليه؟ لانه من الجائز ان دي مش مشكله، لانه ابن سبيله غني في بلاده انما ضاعت منه كل شيء وهو في الطريق. نعم. يبقى ما تردوش ما دام سالك بالله. ولذلك لما بعض الصوفيه جاء له رجل وقال انني رايت رسول الله يامرني ان اتيك لتعطيني كذا. فضحك وقال يا هذا رسول الله ياتي للاخذ ام للمعطي؟ كان يجينا يقول لي بأدي. الله. لكن وقد سألتني برسول الله ولو كذبا فسأقضي حاجتك. الله. نعم. الله. نعم. اللي دعاني أي دعوة لأن معنى الدعوة يعني أن تطلب من إنسان أن يزورك في بيته. نعم. أن تزوره في بيته. نعم. حاجة من اثنين، لهذا الإنسان يستحق بطاعته وبسلوكه أن يكون بينك وبينه مودة. نعم. فاجعل طلبه لك تحية وإجابتك له رد للتحية مثلها فضلا عن خير منها. فمن دعاني أنا أجب ولو إلى كراعي، يعني إلى ذراع شاة. من دعاني أجيبه. وليه؟ لأن الدعوة معناها رغبة من الداعي في المدعو أن يكون له صلة به في الود المنزلي. انا اديها له. ليه؟ لانه ما دام دعاني انا بباله وعايز يشرب بيا وعايز يفخر وعايز يصاحبني لازم ارد له التحيه بخير دي بخير منها واسحبه اليه. الله. الله. الله. الله. نعم. من صنع اليك معروفا جعل الله في جانبك. اذا صنع انسان بانسان معروفا اولا من الذي خلق الخلق؟ الله. الله. نعم. وما دام هو اللي خلقنا وجايبنا للدنيا يبقى هو اللي ملزوم بمعيشتنا. نعم. ده الراجل انا لما ضيف ضيف عندي بقوا شايل له شرابه واكله وكان عايز كده ما نوه. نعم. يبقى الذي استدعى الخلق الى الوجود الله. نعم. يبقى ما دام استدعاهم للوجود يبقى ايه؟ لازم ينفق يديلهم نفقه. نعم. خلاص؟ نعم. فاذا طرأ على منفق عليه ضيق يبقى الذي يقوم بتوسعة هذا الضيق عليك أنه خليفة لله بيعمل اللي كان على ربنا يعمله. الله. وليه ربنا ساب دي لكده؟ قال عشان يوجد التحاب والتعاون بين الناس. ولما أشوف واحد بيعاوني بمعروف ما أكرهش المعروف عنده، ما أكرهش أنه غني لأنه نالني من خيره شيء. يبقى دي معمولة مخصوص عشان إيه؟ تذهب الحقد والحسد من المعدم على الواجد، لانه بينال منه شيء. وما دام اني قدمت هذه المساله نيابه عن الله، نعم، ولذلك انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، انت خليفه لله فيه، فلما بتديله بتؤدي عن الله. وما دام تؤدي عن الله يبقى جزائك من مين؟ من الله. من الله. انت اعطيت على قدر طاقتك، نعم، ومعونه الله على قدر قدرته. الله. يبقى مين اللي كسبان؟ انا اللي كسبان. بس دي احب اللي يطلب منه. نعم. ولذلك لما سئل الامام علي انا اريد ان افهم انا من اهل الدنيا من اهل الاخره، قال له هذا سؤال جوابه ليس عندي انا، ولكن جواب السؤال عندك انت. قال له كيف وانا اسالك؟ قال اذا دخل عليك من يريد ان يعطيك هديه ومعه رجل يطلب منك عطيه، هذا جاء ليزيد ما عندك وجاء ذا جاء لينقص ما عندك، فلايهما تبش وتعش وتبدع؟ اتقدم تاخذ العطيه الهديه ولا تقدم الايد بالعطيه؟ فاذا اثرت من جاء يهدي يبقى انت من اهل الدنيا، لانك احببت من يزيد لك دنياه واخذت نصيبك من الدنيا. واما ان قدرت الثاني يبقى انت من اهل الاخره، لانك عرفت ان هذا يحمل حسنتك لك الى الاخره يوم القيامه، عشان يكون الله في جانبك، يبقى من اللي كسبان. فان هششت الى هذا تبقى من اهل الدنيا، ان هششت الى هذا تبقى من اهل الايه؟ اهل الاخره. الله. نعم. السيدة عائشة كانت إذا أمرت جارية عندها بإعطاء جماعة صدقة، نعم، تقول أعطيه الصدقة وانظروا بماذا يدعون لي واحفظوه جيدا، نعم، فإذا رجل قالت ماذا؟ قال وسع الله عليها ومش عارف إيه، تقوم تدعو بمثلها لها عشان يفضل لها أجر الصدقة. يعني زي ما عملت هي تعمل لي عشان يبقى لها اجر الايه؟ اجر الايه؟ اجر الصدقه. اللهم اني اسالك ان تعيننا على رد التحيه بها فضلا عن خير منها. الله. نعم. الله. امين يا رب العالمين. وان تكافئ من يعطيك خيرا، لانك كنت في من تعطيه خيرا بان تطلب له من الله أن لا يحتاج. آمين يا رب العالمين. لأنه أعطاك معونة الله التي لا تنقطع.